مرسى جمال الكون أنت، وبهجة الحسن البديع أنت، الحياة بناظري مذ كنت بين يدي حنانك جنتي طفلا رضيع، ودرجت أستسقي بعينيك الحياة وتذبلين من العطاء ليكبر الطفل الوديع، وكبرت والأيام تشهد أن عينك وحدها هي ساحة الكون الوسيع، إما تضافرت الخطوب على فؤادي كنت يا أماه كالسد المنيع، الكون يضحك حين يسفر ثغرك المكنون داخله لآلئ تزهر الدنيا ربيع، أنت الصفاء جميعه أنت النقاء، فلو نثرت لأشرق السم النقيع، يجزيك رب الكون عني جنة وهو السميع.